بأخذ من أمرت به المخدوش ناج أو فمخدوش ناج ومكدوس في النار أيضا هو في الصحيح وفي الصحيح أيضا أعني الصحيح مسلم قال وفيه أيضا فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين أو يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء على كل والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر بقوله فأكون أول من يجيز أي يجوز هذا الصراط ويعبره الشاهد إذن الناس يمرون كما قال علامة ابن تيمية رحمه الله يمرون على الصراط وعلى هذا الجسر على قدر أعمالهم ويعطى الناس أنوارا من الناس من يعطى نوره كالقصر أو كالجبل العظيم ومن الناس من يعطى نوره على قدر إبهامه يطفئ تارة ويضيء أخرى فإذا طفئ قام وإذا أضاء مشى وأيضا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفة بعض الناس بمن يجد صعوبة في عبور هذا الصراط وهو أنه تعلق يد تنزلق يد وتعلق يد وتنزلق رجل وتعلق رجل وهكذا يصله ما يصله من ألسنة اللهب ولكن من الناس من يمر كما جاء في الخبر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ونحو ذلك هذا الجسر أحد من السيف وهو مع ذلك دحض مزل أي يزلق وعليه شوك وحسك وفيه ظلمة وعليه كلالي الأمر في غاية الصعوبة وفي غاية الخطورة ولهذا عبر الشيخ فقال فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم كلاليب جمع كلب وهو حديدة لها انحناء في آخرها قالوا يؤخذ بها اللحم فيدخل في التنور يعني في المواقد أو فيما ينضج به اللحم هذه هي صفته إذن فهي تخطف الناس وهي مأمورة تخطف الناس بحسب أعماله وكل إنسان هنالك يجد ما يجد إلا من رحم الله جل وعلا ممن يجوز الصراط سريعا هذا ما يتعلق بصفة هذا الصراط وما يتعلق بأصناف الناس الذين يجوزون أما المنافقون فينطفئ نورهم ويلقون في النار وأما من كان على إيمان ودين ويتفاوت الناس في دينهم وإيمانهم فيعبرون الصراط بما ذكر وربما أن بعضهم يقع في النار فيعذب إلى ما شاء الله جل وعلا فيها من عذاب ثم يخرج منها وهنالك أدلة يعني ذكرها العلماء غير ما ذكرنا فيما يتعلق بهذا بهذه الأخبار التي مرت وذكر أهل العلم أيضا في هذا السياق قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فقال أكثر العلماء أن الورود هنا هو المرور على الصراط والمرور على الصراط وإن كان ظاهر الخبر أن ذلك ورود على النار لكن سمي ورودا باعتبار أن الصراط فوق النار فهو على متن جهنم على ظهرها فهو مرور ولهذا تصل ألسنة لها ببعض الناس ولهذا من الناس مخدوش لكنه ناج ومن الناس من يلقى في النار يخطف فيلقى في النار إذن هذا ورود على الصراط وهنالك مناقشات يمكن أن يرجع إليها في كتب أهل العلم ومن أقربها شرح ابن أبي العز الحنفي على عقيدة الطحاوي. ثم قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة. من مر على الصراط دخل الجنة أمن العذاب، أمن العذاب في النار. كل من مر على الصراط يقول الشيخ دخل الجنة، إذن بعد ما فرج إلى دخول النار، ولكن هنالك شيء سيبقى وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله بعد قليل. وهنا إشارة أشار إليها أهل العلم، وهي أنه يوجد من خالف في الصراط، وهذا منسوب إلى أهل الاعتزال، ونسب هذا أيضا إلى القاضي عبد الجبار المعتزلي، وقال الصراط إنما هو طريق إلى الجنة، أما أن يكون هنالك طريق فوق النار وأنه دحض مزلة وأنه يزلق وأنه حاد وعليه شوك وعليه كلاليب، فأنكر يعني ذلك المعتزلي هذا الكلام، وهو قد أقحم عقله أيضا، أقحم عقله في هذا الباب. وغيرهم المعتزلة كذلك يرون أنه من المستحيل أن يمر خلق كثير من على هذا الصراط، واستبعدوا هذا، وهو مجرد استبعاد ليس فيه أثار من علم ولا حتى من عقل، لا من شيء مأثور ولا من عقل. على كل، وهو مع ذلك أقول مكابر لوراد لهذه الأدلة الصحيحة الصريحة. نواصل القراءة. قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. لاحظ أنه يعبر على هذا الصراط أهل الإيمان فقط، هم الذين يجوزون، ولكن مع ذلك تبقى هنالك أمور، ومن جاز الصراط سلم من دخول النار، أما قبل ذلك فالإنسان معرض. ولهذا بعض من يمر على الصراط يدخل النار مع أنه ليس من أهل النفاق، وإنما هم هنا أهل إيمان وأهل ديانة. على كل، إذن إذا عبروا الصراط عندئذ أمنوا دخول النار. ولكن بقي أمر آخر، وهو أنه توجد قنطرة، والقنطرة نوع من الجسر لأنه شيء مرتفع، فيوقف عليه أهل الإيمان، وبينهم ظلامات وبينهم خصومات ونحو ذلك، أو من حقوق بعضهم على بعض، فيقتص لبعضهم من بعض، يقتص لبعضهم من بعض. وهذا يفيد أن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، فما في الإنسان من كدر وخبث ونحو ذلك ينقى ويزال. ولهذا قال: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذه القنطرة هي التي ذكرها أيضا العلامة ابن تيمية رحمه الله لما ذكر مسقطات العقوبة بالنار، يقول هنالك أسباب تسقط عقوبة النار عن العبد إن مات على ذنبه، وهنالك من تسقط العقوبة عنه بتوبة في الدنيا وباستغفار، لكن هنالك من الناس ناس يموت على ذنبه. ليس بالضرورة أن يقال إنه يدخل النار ولا بد، لا، وإنما يقال هو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، ولكن مصيره للجنة لا يخلد فيها ما دام أنه في قلبه إيمان. فمما ذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله هذه القنطرة، وهذا من فضل الله ورحمته أن لا يعذب صاحب ذلك الذنب، وإنما يؤخره لقصاص قبل دخول الجنة، يقتص لبعضهم من بعض، وبعد ذلك إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. بعض أهل العلم يقول هذه القنطرة هي طرف من الصراط مما إلى الجنة، وإن كان الظاهر أنها قنطرة أخرى في الطريق إلى الجنة، وهي خاصة بالمؤمنين الذين سلموا من العذاب، سلموا من عذاب النار. على كل يقتص لبعضه من بعض، وهذا أيضا يفيد أنه لا بد من رد المظالم، إن لم ترد في الدنيا فهنالك رد يوم القيامة، ويظهر الله عز وجل من عدله لعباده وخلقه. يقتص لكل مظلوم من ظالمه، وترد الحقوق إلى أهلها، ويعفو الله عز وجل عمن شاء، ويكرم ذلك المظلوم بما عنده من فضل. على كل هذا ما يتعلق بهذه القنطرة، وها هنا ذكر أهل العلم في هذا الجانب فائدة، قالوا قد تبقى في القلوب أشياء بين أهل الإيمان، فقد يصاب الإنسان بشيء من الغل تجاه أخيه، فبهذا القصاص الذي هو في آخر موضع ثم يؤذن لهم بدخول الجنة يحصل نزع ذلك، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذن تنزع هذه الأشياء كلها ويقتص لبعضهم من بعض، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة. لما وصل السرد وذكر ما يجري للناس، وكما سبق ليس المقصود سرد كل ما يجري يوم القيامة، وإنما أشار ابن تيمية رحمه الله إلى مسائل ذات أهمية وترك غيرها، ثم قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. أول من يستفتح باب الجنة هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتحه، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له. ثم قال وأول من يدخلها من الأمم أمته، أول من يدخل من الأمم الجنة أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا مصدق لقوله عليه الصلاة والسلام نحن أول من يدخل الجنة، أو تصديقه عفوا قوله عليه الصلاة والسلام نحن أول من يدخل الجنة مع قوله عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أي الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة، فهذه الأمة آخر الأمم من حيث الزمن في هذه الأرض، سبقتها أمم وهذه الأمة هي آخرها، ولكن بارك الله جل وعلا في هذه الأمة وبارك في أعمالها مع قصر الأعمار، وهم أكثر الناس دخولا لهذه الجنة، وهذا من فضل الله وتفضيله لهذه الأمة على سائر الأمم. الأخ اللي عنده الموبايل يكفله نهائيا أو يجعله على الصامت، ما كل مرة يخليه يدق يكفله ثاني لو سمحتم، معذرة، نواصل. إذن هذه الأمة فضلت بأنها أول الأمم دخولا للجنة وأكثر الأمم دخول للجنة مع قصر الأعمار، ولكن هنالك مضاعفة، ولكن تفضل من الله عز وجل ومنا بأن جعل هذه الأمة أعلى في الديانة والإيمان وأكثر في دخول الجنة، حتى إنه يدخل منهم 70,000 الجنة من غير حساب ولا عذاب. ولهذا قال أهل العلم فضلت هذه الأمة على ما سواها بالكمية والكيفية، الكمية من جهة كثرة العدد، والكيفية وهي أنه يدخل بعضهم على صفة لا تنالها الأمم السابقة، يدخلون بلا حساب ولا عذاب. ثم قال ابن تيمية رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، وله أي للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. إذن الكلام الآن عن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع استطراد يسير في شفاعة أخرى. هذه الشفاعات تكون يوم القيامة، وهي الشفاعة المثبتة التي لها كما قال أهل العلم شرطان أو ثلاثة، وربما ذكر بعضهم فقال أربعة شروط، ولكن حقيقتها ترجع إلى شرطين. الشرط الأول إذن الله جل وعلا للشافع بأن يشفع. الشرط الثاني رضاه عن الشافع نفسه. والثالث رضاه عن المشفوع له. ثم قال من قال من أهل العلم والشرط الرابع أن يحد حد لهذه الشفاعة، يعني ليست مطلقة، ولعله مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام ويحد لي حدا. إذن هذه أربعة شروط، لكن حاصله يرجع إلى شرطين، إلى إذن الله ورضاه. يأذن لمن شاء، في من شاء دخل فيه قيد العدد، وهو لا يأذن إلا لمن رضي له قولا، لأن الشافع والشفيع كلاهما بمعنى هو يشفع لغيره، إذن لابد أن يكون ذا منزلة وذا دين وإيمان حتى يشفع لغيره، إذن لابد أن يكون مرضيا عنه. وبعد الرضا لابد من الإذن الخاص بأن يشفع. وأما المشفوع له فلابد من أن يكون مرضيا عنه، قالوا أي بمعنى أن يكون من أهل التوحيد. والشفاعة هنا بالنسبة للسلامة من العذاب أو بالإخراج من النار. وفضلا عن ذلك طبعا بالنسبة لرفع الدرجات في الجنة ونحو ذلك. على كل إذن هذه هي شروطها. والشيخ رحمه الله بدأ أولا بذكر الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات له. هنا أراد ما يكون للنبي عليه الصلاة والسلام مما يكون خاصا له وما يكون لغيره أيضا، لأنه لما سرد الثلاثة بيّن أن الثالثة ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، أما الأولى والثانية فهي له خاصة عليه الصلاة والسلام. الأولى يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهي التي تسمى بالشفاعة العظمى، يتراجع عنها الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، ويسجد عليه الصلاة والسلام سجودا طويلا. هذه الشفاعة حتى يجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء. يطول الموقف بالناس ويطول وقوفهم، والإنسان إنما يجد موضع قدميه يقف ويلجمهم العرق، كما سبق من الناس من يبلغ العرق إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه إلجاما، ومنهم من يبلغ حقويه يعني وسطه، ومنهم من يكون على عقبيه أو على قدميه. هذه مواقف الناس، مع أن هذا العرق الذي يغوص فيه من يغوص، ومع ذلك هو يمتد في الأرض نحو 70 ذراعا لدنو الشمس وقربها من الرؤوس. ولا يستثنى من ذلك إلا من جاء فيهم الخبر 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وممن استثنى الله عز وجل من الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل كلهم مستثنون من ذلك، ولكن غير الأنبياء والرسل إنما استثنى منهم 7، تلك صفاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعة العظمى التي تراجع عنها الأنبياء، فيظهر الله عز وجل منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، ويظهر الله عز وجل لخلقه كافة منزلة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، لأن كل أحد يتراجع، وإنما تنتهي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيظهر بذلك يعني شرفه، ويظهر بذلك فضله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال الشيخ: وأما الشفاعة الثانية يعني الخاصة، فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، يشفع في أهل الجنة في أن يدخل الجنة. وتقدم معنا الحديث الدال على ذلك قبل قليل، تقدم معنا الحديث الدال على هذا قبل قليل. إذن هذه الشفاعة الثانية، وزاد بعض العلماء شفاعتين أخرين. شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، جيب المايك الثاني بس وخلاص يا شيخ، برضو ما شغال. الجهاز كله توقف ولا شناني؟ طيب نواصل. ذكر أهل العلم غير هاتين الشفاعتين، يعني غير ابن تيمية رحمه الله ذكر شفاعة ثالثة مشهورة، وزاد بعضهم رابعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا عن الثالثة وهي ظاهرة أنه خاصة به عليه الصلاة والسلام، شفاعته في عم أبي طالب، وذلك بأنه يخفف عنه العذاب لا يخرج من النار، والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع له، فبعدما كان في قاع في النار يخرجه إلى ضحضاح منها. وجاء في بعض الألفاظ من غير تسمية أن هذا الرجل له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، هو أخف أهل النار، يرى أنه أشد أهل النار عذابا، يعني له نعل، ولهذا النعل سيران من نار يغلي منهما دماغه من شدة العذاب، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج عمه أبا طالب إلى هذا العذاب الأخف، قال أهل العلم فذلك الرجل هو هو باعتبار أخف أهل النار، إذن فله هذان الشراكان من نار يغلي منهما دماغه. هذه شفاعة خاصة، لكن لاحظ فيها أنها لا تخرجه من النار، لا تخرجه من النار. ثم شفاعة رابعة ذكرها بعضهم، وهي شفاعته لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم بأن يدخلهم الله عز وجل الجنة، وقال أهل العلم هم أهل الأعراف أنفسهم، يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فيدخلون الجنة تساوت حسناتهم وسيئاتهم. قال بعض أهل العلم هذه الشفاعة أيضا خاصة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه 4 شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام، ثم الشفاعة التي ذكرها ابن تيمية هنا رحمة الله عليه، قال فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. يعني إذا من استحق النار قد تدركه شفاعة فلا يدخل ابتداء، وقد تدركه شفاعة بعد الدخول. فهو يشير هنا إلى تنوع هذه الشفاعة الثالثة، شفاعة في من استحق النار. بعضهم يأذن الله بالشفاعة فيه قبل الدخول، دخول النار، وبعضهم بعد الدخول. إذن بعضهم قبل الدخول فلا يعذبون، وبعضهم بعد الدخول، ولعلها للتخفيف عنهم، للتخفيف عنهم، فلا يبقون مدة يستحقونها في النار، وإنما ينقص ذلك العذاب لهذه الشفاعة التي يرحم الله عز وجل بها من شاء من خلقه. ثم هنالك والشيخ يقول وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يعني هذه الشفاعة الثالثة له عليه الصلاة والسلام ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم كالشهداء، فهؤلاء يشفعون، لكن قال العلماء للنبي عليه الصلاة والسلام منها أوفر نصيب. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، إذ لكل نبي دعوة مستجابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ادخر شفاعته لأمته يوم القيامة فهي نائلة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. إذن للنبي عليه الصلاة والسلام أوفر نصيب، فيخرج الله عز وجل بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام خلقا كثيرين لا يبلغ ذلك العدد، أو بشفاعة غيره ذلك العدد، وإنما هو أمر زاد الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فضلا وتشريفا على غيره. ولا تنسى أيضا أنه توجد شفاعات أخرى في الجنة برفع الدرجات، برفع الدرجات في الجنة، هذا إذا أردنا ذكر بقية الشفاعات. إذن شفاعة عظمى، شفاعة لدخول الجنة لكل الناس، شفاعة لأبي طالب خاصة، شفاعة لمن تساوت حسناته وسيئاته، شفاعة أيضا حتى لا يعذب من استحق العذاب، وشفاعة أيضا في من استحق العذاب مددا وزمانا فيخفف عنه، وشفاعات في الجنة برفع الدرجات، برفع الدرجات. هذا حاصل ما ذكره العلماء من مسألة الشفاعة، وذكرناها على وجه الاختصار دون الاستطراد يعني في أدلتها، وهي معلومة مشهورة. ونتجاوز إلى مسألة أخرى، قال الشيخ ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. وهذا حاصل نعم، وذلك أن الله جل وعلا رحمته واسعة، فبعد إذنه للشفعاء بأن يشفعوا ويخرجون بإذن الله جل وعلا، وبتحديده لهم من يخرجون من النار، يبقى في النار ناس، فيأخذ الله عز وجل حثيات فيخرجهم من النار، يخرجهم من النار. ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، فيخرجهم الله عز وجل من النار. وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته. ثم بعد ذلك قال ويبقى في الجنة فضل، يبقى في الجنة فضل بعد أن يخرج العصاة من النار ويكون فيها يعني جماعة من أهل التوحيد ويبقون فيها لا تنالهم شفاعة ويتفحمون، ثم يخرجون منها أي من النار بعدما تفحموا. علق بعض أهل العلم هنا قالوا ولعله أيضا هذا من رحمة الله بهم أنهم تفحموا في النار، فلعل هذا فيه إشارة إلى أنه يعني يخف العذاب عليهم نوعا ما إذا تفحموا في النار. فقال بعض أهل العلم فهذا مظهر من مظهر أو مظاهر رحمة الله عز وجل، فيخرجون منها ضبائر ضبائر، ثم يلقون في نهر، نهر الحياة، فينبتون فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهؤلاء الذين يسمون بالجهنميين ويؤذن لهم بدخول الجنة. إذا دخل كل أهل الجنة الجنة حتى إن آخرهم دخولا الذي يقال له تمنى ويتمنى حتى تنقطع به الأماني، ثم يقال له لك مثل ما في الدنيا وعشرة أمثالها. كل من فيه شيء من الإيمان ولو كان شيئا قليلا قليلا دخلوا الجنة، ومع ذلك يبقى في الجنة فضل لا تمتلئ. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، من أهل الدنيا يدخل فيها كل من آمن، ويدخل فيها حتى الصغار، أطفال المسلمين على القول الصحيح أو لا يكاد يعني يقوى فيه خلاف، وأطفال المشركين على القول الراجح، حتى إن أطفال المشركين يدخلون فيها على أرجح الأقوال. ويدخل أيضا من يمتحن يوم القيامة من أهل الدنيا، يؤمرون بدخول نار فإذا دخلوها دخلوا الجنة وإلا كانوا من أهل النار. فهؤلاء الذين يمتحنون من أهل الفترة والرجل الهري والمجنون، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. أما من كان مجنونا أو جن بعد إسلامه وإيمانه فهذا إلى الجنة، لأن الحكم على ما كان عليه من إيمان سابق قبل جنونه. ولكن هنالك الهري الذي أو هو الأحمق كما جاء في بعض الروايات لا يميز جيدا، وهكذا الأصم الذي لا يسمع ولا يعقل الخطاب، وهكذا ذو الفترة الذي لم يدرك أو لم تبلغه نبوة نبي سابق ولم يدرك نبوة نبي لاحق، المهم على جهل مطبق عظيم لم يتمكن من العلم، فهؤلاء يبتلون يوم القيامة. فمنهم من يدخل الجنة، هؤلاء كلهم من أهل الدنيا يدخلون الجنة، ثم بعد ذلك مع ذلك يبقى في الجنة فضل. قال فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة، ينشئ الله عز وجل يعني يوم القيامة أقواما فيدخلهم الجنة. الجنة واسعة، هي جنة عرضها السماوات والأرض، يبقى فيها فضل لا تمتلئ مع كثرة من يدخلها، ولكن من فضل الله جل وعلا ورحمته أنه ينشئ للجنة خلقا يوم القيامة بخلاف النار، فإذا دخلها أهلها الذين هم أهلها ويبقى فيها فضل، وهي تقول هل من مزيد، وتتغيظ حتى يضع الرب فيها قدمه، هنالك يزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي يكفيني يكفيني. وهنا رواية جاءت في الصحيح أن الله ينشئ للنار خلقا، وهي وإن كانت في الصحيح لكن الصحيح أن ذلك انقلب على الراوي ومما وهم فيه، وإن حاول بعض أهل العلم أن يوجه ذلك كابن حجر في الفتح لكن الصواب ما قال ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن هذا مما أخطأ فيه الراوي. والصحيح أن الله ينشئ للجنة خلقا لا للنار، وإنما يدخلها أهلها الذين هم أهلها، وهذا هو الصواب إن شاء الله. ولكن هنا كلمة، هذا لا يفتح الباب على مصراعيه للتكلم في الصحيحين، وإنما هي ألفاظ معدودة محدودة تكلم العلماء فيها من أهل الرواية والدراية، وعليه لا يمكن أحدا من المتأخرين أن يزيد على ما قال. بل هنالك كلام لبعض أهل العلم رده غير واحد من أهل العلم، وبالتالي مثل هذا أيضا لا يثار. يعني هنالك ألفاظ ربما حاول بعض الحفاظ أن يخطئ فيها صاحبي الصحيحين أو أن يخطئ أحدهما، ولكن تبين أن الصواب مع البخاري ومسلم لا مع الدارقطني ولا مع غيره من أهل العلم في بعض تلك الأحاديث. ولكن بقيت أحاديث يسيرة هي محل إشكال فعلا، ولذلك لا يزاد على هذا، لأن بعض من فيه هوى ومرض حاول أن يجد ذلك السبيل للطعن في الصحيحين والتشكيك فيهما، وهذا لا يسوء لا يسوء أبدا. ولهذا هنالك عبارة لطيفة ذكرها ابن الصلاح ليس بهذا الخصوص، وإنما السياق يساعد في هذا الموضع، ومشى عليه من جاء بعده كالنووي وغيره في تقريب اختصاره على علوم الحديث لابن الصلاح، لما ذكر أن جمهور أحاديث الصحيحين يفيد القطعة للظن، قال إلا مواضع يسيرا انتقدها الحفاظ. يعني إذن أكثر أحاديث الصحيحين هي كذلك تفيد القطعة، لأن الكلام كان في إفادة خبر الواحد للظن، والصحيح أنه لو احتفت به القرائن أفاد العلم، ومن ذلك تخريجه في الصحيحين أو في أحدهما. واستثنى قال إلا مواضع يسيرة انتقدها الحفاظ، انتقدها الحفاظ النقاد، أما أن ينتقدها فلان وفلان مثقف فلان الدكتور فلان إلى آخره ممن لا علم له وربما فيه مسارعة إلى الكفار في بعض ما يقولونه ويحب أن يوافقهم على أهوائهم، أو كأنه يتحرج من ذكر بعض المسائل الشرعية، فمثل هذا لا يلتفت إليه لأنه ليس من أهل العلم وليس من حفاظ النقاد، وإنما المرجع في ذلك إلى أهل العلم. اجلس يا ولد اجلس اجلس. نواصل. ثم بعد ذلك قال الشيخ وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. ولذلك سبق أن أشير إلى أن ابن تيمية رحمه الله في هذه الموضوعات ما أراد الاستقصاء، ولهذا قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، تفاصيل ما يكون من العذاب والنعيم ونحو ذلك لم يشر إليه هنا ابن تيمية رحمه الله. وكذلك هنالك أمور قد تجري في الموقف أيضا لم يشر إليها رحمة الله عليه، وإنما أراد جمل هذه المسائل ثم أحال إلى الكتب الأخرى لأهل العلم. يقول هي مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، كأنه يشير بذلك إلى أن هذه المسألة مما اتفقت عليها الرسالة كلها كأنبياء التوحيد، هذا أمر متفق عليه بين الرسل والأنبياء قاطبة، وكذلك أمر البعث والمعاد هذا أيضا مما جاء الخبر عنه في كل الكتب المنزلة في كل الكتب المنزلة. ثم بعد ذلك قال ابن تيمية وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده، يعني نستغني بما جاء في الكتاب والسنة عما في تلك الكتب. وهنالك مناقشة أيضا لطيفة ارجع إليها في شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية، لما أشار إلى أنه يوجد قول غريب قاله بعض الناس ليس من أهل الديانة والعلم، وهو أن الكلام عن الدار الآخرة إنما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاصة، ولم يأتي به نبي سابق. فراجعوا الرد على هذه الفرية. وذكر ابن أبي العز نصوصا كثيرة تفيد الخبر عن يوم القيامة الأنبياء السابقين، ومنها على سبيل المثال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال الخبر إذن عن يوم القيامة معروف عن كل الأنبياء والرسل، لكن لو قال ذلك القائل النصوص عن الدار الآخرة في العلم الموروث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أكثر لكان قولا صحيحا، أو يمكن أن يكون مرضيا. قال: خاصة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الرسل بعثا، هو آخره، وما بينه وبين يوم القيامة نبي. ولذلك جاء عنه من العلم في هذا الباب ما لم يأتي عن نبي سابق، بمعنى جاء من تفاصيل ذلك ما لم يأتي في الكتب السابقة. على كل، يقول من ذلك يعني في العلم الموروث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من ذلك أي من أصناف ما تضمنته الدار الآخرة وتفاصيل ذلك، قال: في هذا العلم ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. وما زال أهل العلم إلى زماننا يصنفون في ذلك عن الجنة وعن النار وعن الساعة الكبرى وعن أشراطها، حتى تكلموا عن الساعة الصغرى وما يكون من الفتنة القبر ومن العذاب والنعيم. وبمناسبة ذكر هذه الكلمة أذكر أنه جاءني بعض الشباب وقال لي، يعني تكلمت عن عذاب القبر ولم تتكلم عن النعيم، مع أن الكلمة كلها كانت في الفتنة. فقلت: يبدو أنك ما ميزت بين الفتنة وبين العذاب والنعيم. الفتنة يراد منها الاختبار والسؤال يا إخوة، يعقب ذلك العذاب والنعيم في القبر. إذن يعني إذا قيل فتنة القبر المقصود منها الاختبار بسؤال الملكين مش العذاب، يعني الأخ فهم من لفظ الفتنة أنها العذاب. نعم، لفظ الفتنة قد تطلق ويراد منها العذاب، لكن في هذا الموضع المقصود منها الاختبار بسؤال الملكين. ثم هنا كلمة أيضا أذكر بعد درس مضى في الوسطية أيضا، وكنت قد سئلت عن السؤال في القبر عن أهل البدع وأجبت، فجاءني بعض الشباب بعد الدرس وقال لي: يا شيخ، أما سمعت أن شيخ فلان وفلان قال بذلك؟ قلت: لم أسمع عنهما. وسمى لي بعض المشايخ في الحجاز وقال لي: فلان وفلان من المشايخ يقولان بذلك. قلت: والله ما سمعت، ولكن هذا غريب منهما ولا أدري ما مستندهما. وألخص فأقول: يا إخوة، إذا كان هنالك مستند من علم صحيح فيقبل، وإن لم يكن فينظر. فإن كان الرجل من أهل العلم وأخطأ في ذلك فهذا من ضروب الخطأ بلا شك، وإن كان غير ذلك لا ليس من أهل العلم ونحو ذلك، وإنما يلتزم لوازم نتيجة المحاججة والجدل والمناظرة، فالأسلم له أن يبتعد عن ذلك، وخير له أن لا يتكلم في المسائل إلا عن علم. وأستطرد في كلمة أخيرة أيضا، كنت قريبا في درس في بعض المناطق القريبة من الخرطوم هنا في شرق النيل، وهذا يوم الجمعة الماضية يعني قبل يومين فقط، وسئلت عن اسم الله المسعر، وقلت: يا إخوة، هنالك بعض الأخبار قد تجري وتحتمل أن المقصود منها الخبر للتسمية، فهذا اللفظ وارد في الحديث وهو صحيح، فإن الله هو المسعر. كونه جرى وصفا وخبرا هذا لا شك فيه، أما أن يفيد التسمية فقلت في نفسي من ذلك شيء. ثم قلت وجدت لبعض المتأخرين كلاما في عده، وأنا شخصيا لم أجد في كلام من سلف شيئا من ذلك، لم أجد في كلام من سلف شيئا من ذلك. ثم قلت وفي الجملة إن لم يوجد كلام عن من سلف فلا تستعجل، والأولى الاحتياط. فأرسل لي بعض طلبة العلم وفيهم خير، مع أن اللفظ فيه ما فيه، لكن جاءني بعد الفراغ من الدرس وقال يا شيخ هو أنا الذي كتب وأعتذر وما قصد، فقبلت كلامه، لكن سبحان الله كانت فرصة للتنبيه، يعني أرجو أن لا ينال من الكاتب رجاء، لأن الرجل جاء معتذرا وبين قصده. فكان مما كتب يعني يقول بعد ثبوت الخبر في الكتاب والسنة فكيف يكون في نفسك شيء من إثبات ذلك الاسم، إلى أن وصل إلى كلام وفقرة ثانية خلاصتها أننا إنما نحتج بالكتاب والسنة، فكيف نقول لم نجد لذلك سلفا، وهذه الثانية أشد من الأولى. فنبهت قلت يا إخوة أنا قلت أنا الذي لم أجد، ومع ذلك لعلك تجد. ثم بعد ما جئت إلى هنا أرسل لي بعضهم رسالة في الجوال وقال لي هنالك من قال بهذا الاسم كالقرطبي، وذكر الشوكاني وذكر ثالثا لا أدري من هو، فقال لي هؤلاء يعني عدوا هذا في الأسماء الحسنى، وهذه فائدة الحقيقة لم أقف عليه. ثم مع ذلك لم أراجع يعني ما ذكر لي هذا الناقل، ولكن هذه فائدة حسنة. ثم ذكرت فقلت في الجواب يا أخي الكريم أنا قلت احتمل عندي، أما أن يكون ظاهرا عندك فهذا شيء آخر، أنا ما يلزمني أن يكون ظاهرا عندك أنه اسم. ثم أشرت إلى أنه يتفق أهل السنة على الأصول العظيمة، ثم يجري لهم في فروع تلك الأصول ما يجري من الاختلاف، ومع ذلك لا يبدع بعضهم بعضا. وكان من جوابي قلت الآن نحن أمامنا كتاب القواعد المصلاة للشيخ ابن عثيمين، لم يذكر فيه المسعر من الأسماء الحسنى، ما رأيك فيه؟ هل تستطيع أن تبدعه؟ الجواب لا، لأن بعض الأسماء هي محل إجماعنا من الأسماء الحسنى، وبعضها قد يذكرها ناس وهي باتفاق أهل السنة ليس من الأسماء الحسنى، وهنالك طائفة أخرى من الأسماء يحصل فيها التردد بين أهل العلم هل هي من الأسماء الحسنى ولا لا. بل ذكرت في هذه النسخة أن الشيخ تردد في اسم الله المحسن وفي اسمه الحفي، يقول عندي تردد، مع أن الخبر جاء بهذا وهذا. عذره في الأول المحسن يقول هو لم يقف على إسناده ولا لم يتأكد جيدا من صحته ولهذا تردد، لكن فيما بعد نما إلى علم الشيخ أن الإسناد صحيح فأثبته. الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد كتب بحثا في الموضوع وأرسله إلى الشيخ العلامة بن باز رحمه الله وأقره وأمر بنشره ووجه بنشره، فنشر في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر من دار الإفتاء، فالاسم إذن ثابت. أما الحفي فقال الشيخ ورد مقيدا، وما دام أنه ورد مقيدا فالأصل في الأسماء الحسنى الإطلاق، التقييد إنه كان بي حفية بي حفية، قال فهذا تقييد يجعل في نفسه العالم ترددا هل هو من الأسماء الحسنى أو ليس كذلك. ولذلك قلت للأخ النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر المسعر لما طلب منه أن يسعر لهم وقد غلى السعر في المدينة، فقلت يبدو أنه جرى خبرا ولست على يقين، فإذا ظهر لك أنت بيقين وأنا عندي احتمال. وأما قولك في مسألة أننا نقتصر على الكتاب والسنة وكيف يعني نرجع إلى ما قال السلف ونحو ذلك، فهذه صعبة حقيقة شوية، لأنه قلت له لو ثبت أنه ما تكلم أحد من السلف ولا عد هذا في الأسماء الحسنى فلست بأعلم منهم، بل هذا يرجح القول بأنه خبر وليس اسما. ومتى كنا لا نرجع إلى سلفنا إخوة؟ ثم نقلت عن أيضا أبي عبيد القاسم بن سلام، لأننا حديث عهد بتدريس الكتاب. فكان يشير رحمه الله في ذكر مقالة أهل السنة أن هذا الذي وجد عليه أهل العلم، وأنه إنما يتكلم بكلام وجد له سلفا فيه، وهو رجل إمام بحر، رجل إمام بحر. بقيت مسألة يسيرة مرت بنا أمس لمن حضر معنا الدرس، قرأت إسنادا لأبي عبيد وذكر فيه كلاما لبعض التابعين في رجل قال سماه فلان، أي الراوي عنه أبو عبيد، قال ولم أسمه أنا، مع أن ظاهر الكلام هو عن مقالة مبتدعة بغض النظر عن القائلة هل مبتدع أو غير مبتدع. قلت في هذا لطفا لبعض إخوان الذين يصرون على التسمية دائما، قلت أبو عبيد، قال وأنا تركت اسمه، ما رأيكم في أبي عبيد؟ مع أنه مسمى، سماه الراوي له أن فلانا تكلم في فلان وقال فيه كذا وكذا، قال أبو عبيد وأنا تركت اسمه، قال ما أحببت أن أسميه. فقلت إذن في هذا ما يفيد أنك قد تسمي أحيانا وقد تتركه أحيانا، تدور مع المصلحة والمفسدة، فبحسب مقدار المصلحة والمفسدة تسمي أو تترك. لا يقال يسمى دائما ولا يقال لا يسمى دائما. فالله أعلم.